بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الإبدال اصطلاحا هو جعل حرف مكان حرف آخر، جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، وله أحكام: القلب والنقل والحذف، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. وهناك فرق بين الإبدال وبين الإعلال، فالإبدال أعم، وأما الإعلال فهو مختص بحروف العلة. وكذلك القلب هو أيضا أخص من الإبدال، فالإبدال أعم وحروفه أكثر. قال رحمه الله: أحرف الإبدال هدأت موطيا. هذه هي الحروف التي ستبدل كما سنرى إن شاء الله في المواضع القادمة: الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء. نعم. وكذلك الألف كما سنرى إن شاء الله أنها تبدل. فهذه الحروف التسعة هي حروف الإبدال. وجمعها الناظم في هذه الجملة أو في هذه المجموعة: هدأت موطيا. ومعنى هدأت يعني سكنت، وموطيا هذا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا. إذن هو فقط أراد أن يجمع هذه الحروف، مثل ما يجمع أهل التجويد حروف الإدغام بغنة وبغير غنة، يرملون ونحو ذلك، خص ضغط قل، هذه مثلها. سيتكلم الناظم عن هذه الحروف التسعة إلا الهاء، فإنه لن يتكلم عنها في هذا الباب. قيل لأنه قد تكلم عنها سابقا في باب الوقف، لذلك لم يتكلم عنها هنا، وكذلك في كتابه التسهيل أسقطها، لم يعدها من ضمن حروف الإبدال. بدأ الآن بمباحث الإبدال، فقال: فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيدة. نعم، يقول: أبدل الهمزة من واو ويا. الآن بدأ في الموضع الأول من مواضع إبدال الهمزة، نبدل الهمزة من الواو أو نبدل الهمزة من الياء، بشرط أن تقع بعد ألف زائدة. نمثل على الألف، نمثل على الواو ونمثل على الياء. مثال ذلك دعاء. كلمة دعاء هذا الاسم أو المصدر، هذه الهمزة التي تراها في الأخير، هذه الهمزة أصلها واو. ما الدليل؟ أنك تقول في مضارع دعا يدعو، انظر رجعت الواو، فهذا يدل على أن أصلها واو. فلذلك دعاء أصلها دعاو، دعاو، واضح؟ هذا أصلها، فقلبت الواو إلى إيش؟ إلى همزة. هذه المسألة انتهت. والشرط موجود، وهو أن هذه الهمزة وقعت بعد ألف زائدة. أين هي الألف؟ الألف التي بعد العين مباشرة، واضح؟ هذا مثال. طبعا لابد أن تكون متطرفة. إيش يعني متطرفة؟ يعني أن تكون واقعة الواو في الطرف، يعني في طرف الكلمة. فإذا وجدت هذه القيود، وقعت الواو أو الياء متطرفة وجاءت قبلها ألف زائدة، فإن هذه الواو تقلب إلى همزة وهذه الياء تقلب إلى همزة. مثلنا على الواو بدعاء، قلنا أصله دعاو، صارت من دعاو إلى، قلبنا الواو إلى همزة فصارت دعاء. أما مثال الياء، فكلمة بناء هذه الهمزة أصلها إيش؟ يا كيف عرفت؟ مضارعها يبني يبني، انظر رجعت الياء، فنقول وقعت الياء متطرفة وسبقت بهمزة بألف زائدة فتقلب هذه الياء إلى همزة، فنقول في بناي نقول بناء. هذا معنى قولي فأبدل الهمزة من واو، واو مثل دعاء دعاو، ويا مثل بناء بناي. آخرا أي وقعت متطرفة، إثر ألف أي بعد ألف، زيد أي زائدة. ثم انتقل الموضع الثاني فقال وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في، هذا ذا أي هذا الإبدال اقتفي يعني تبع أيضا في فاعل ما أعل عينا أي في وزن فاعل إذا كانت إذا كانت عينه معلة سواء كان ياء أو واو نفس الشيء. وذلك مثل كلمة قال، فقال عينها إيش؟ واو. وباع عينها ياء. طيب إذن هي في الفعل معتلة العين، هي في فعلها معتلة العين، صغ منها اسم فاعل تقول قال يقول فهو قائل. انظر من أين جاءت هذه الهمزة، الصرف يبين لك هذا. الصرف في ميزته وأهميته أنه يبين لك أصول الأشياء، هل هذا زائد أم أصلي، هذا من أين جاء، وهذا كيف صار، والضمة كيف جاءت، والكسرة كيف جاءت، هكذا. هذا هو علم الصرف. إذا نحن نقول قال يقول ثم نقول في اسم الفاعل قائل، أين جاءت هذه الهمزة؟ بينما في ضرب نقول ضرب يضرب فهو ضارب، ما نأتي بهمزة. نقول أصل قائل، أصل هذه الهمزة واو طبعا، لأنه من الفعل المضارع قال يقول، صح؟ فإذا أصل هذه الهمزة واو، أصله قال يقول فهو قاول. وباع يبيع أصله ياء، باع يبيع فهو بايع، واضح؟ فقلبنا الياء في بايع إلى همزة فصارت بائع، وقلبنا الواو في قاول إلى همزة فصارت قائل، واضح هذا؟ لماذا فعلنا هذا؟ حملا على الفعل، كما أن أفعالها معتلة فكذلك اسم الفاعل يعتل، لأن الفعل فعل قائل فعله قوال فصار قال، بايع صار باع، كما أننا أعللنا الفعل قلبنا الفعل فكذلك نقلب اسم الفاعل. نعم، لكن كما رأيت بشرط لابد أن يكون الفعل معتل العين مثل قوال بايع، أما لو كان وحصل فيه علال يعني حصل فيه قلب فقلبنا قوال صار قال، أما إذا كانت العرب لم تقلب الفعل فلا تقلب أنت اسم الفاعل، مثل عويرة عويرة، انظر لم يقلب الواو، صح؟ ففي اسم الفاعل تقول عويرة فهو عاوير، تبقي الواو كما هي، واضح هذا؟ عينة عاينة فهو لا تقلب، فهو عاين، لماذا؟ لأنهم لم يقلبوا في الفعل فلا تقلب في اسم الفاعل. ثم قال والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد، هذا هو الموضع الثالث من إبدال الهمزة. مثال ذلك مثلا صحيفة، صحيفة ماذا بعد ماذا الحاء؟ ياء، صح؟ هذه الياء اقلبها إلى همزة عندما تجمع، اجمع صحيفة صحائف، والمفروض تقول صحايف، المفروض تقول صحايف، لكنك تقلب الياء إلى همزة. ما قاعدة هذا؟ قاعدته إذا ولي ألف الجمع، ألف الجمع يعني ألف التكسير، هذه الألف التي تراها في صحايف صحا، هذه الألف من أين جاءت؟ هذه ألف التكسير، هذه الألف هي ألف التكسير، مثل رجل تقول رجال، من أين جاءت هذه الألف؟ هذه ألف التكسير، يعني إذا أردت أن تجمع الكلمة جمع تكسير يحصل فيها تغيير، من ضمن التغييرات التي تحصل أنك تزيد حرفا، فهذه الألف زيدت لأجل التكسير. فنقول في جمع صحيفة صحا، مفروض صحايف، هذا المفروض، وقعت الياء وقبلها ألف، نعم، وهذه الألف هي ألف الجمع الذي على وزن مفاعل، مفاعل، ويوجد حرف مد في مفرده، ما هو مفرد صحائف؟ صحيفة، هذه الياء حرف مد، فإذا وجدت هذه القيود ففي الجمع تقلب الياء إلى إيش؟ إلى همزة، فتقول في صحيفة صحايف، قلادة مفروض مفروض مفروض قلايد مفروض، لكن القاعدة تقول في مثل هذه الصورة لأنه جمع وقبله ألف ألف ألف الجمع وهو على وزن مفاعل ومفرده فيه حرف مد لأنه مفرده قلادة، هذا الألف حرف، فلذلك في الجمع تقلب إلى همزة، وكان مفروض أن تقول في جمع قلادة قلايد، لكنك تقلب الياء إلى همزة فتقول قلائد بالهمزة. نعم. كذلك هذا مثال لمثال الياء، هذا مثال للياء. مثال حتى مثال الآن نأخذ مثال آخر للواو، مثل كلمة عجوز، فعجوز فيه حرف مد وهو الواو، فإذا جمعته جمع تكسير ستضيف الألف، ألف التكسير هذه، وكان يجب أن تقول في جمع عجوز عجاوز، صح ولا؟ لكن هذه الواو وقعت بعد ألف التكسير وهو على وزن مفاعل، فتقلب هذه الواو إلى همزة فتقول في جمع عجوز عجائز، واضح هذا؟ هذا معنى قوله والمد زيد ثالثا، أي إذا كان حرف المد وقع في الحرف الثالث، في مثل إيش؟ صحي الياء ثالثة، عجو الواو ثالثة، قلا اللي ألف ثالثة، إذا وقعت حروف المد حرف ثالثا، والمد زيد ثالثا في الواحد، نعم، فهذا ما حكمه؟ قال همزا يرى، أي اقلبه إلى همزة، في مثل كالقلائد. نعم. طيب الشارح مثل بثلاث أمثلة، مثال الواو ومثال الياء ومثال الألف. مثال الواو عجوز عجاوز عجائز، مثال الياء صحيفة صحايف صحائف، ومثال الألف قلادة، نعم، فنقول في جمعها قلائد، نعم، لكن هل هذه الألف أصلها واو أم ياء؟ هذا ينظر فيه، ينظر فيه، يعني هل أصله قلائد، هل أصله قلاود ولا قلايد، نعم، ينظر فيه، لكن على كل حال في هذه المواضع تقلب سواء كانت الألف مثل قلادة ورسالة، في جمع رسالة تقول رسائل، رسائل هذا الألف، ومثال واو عجوز عجائز، ومثال يا صحيفة صحائف، هذا هو. طيب ثم قال كذاك ثاني لينين اقتنفا مد مفاعل كجمع نيفا أو كجمع نيفا. نعم. عندنا ضبطها كجمع نيفة وجعل نيفة مفعول به. طيب يقول هذه أيضا من مواضع إبدال الهمزة، تبدأ الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل، يعني الألف ألف مفاعل، مثل ما لو سميت رجلا بنيف، نيف، فإذا جمعته جمع تكسير فإنك تقول نيائف، وكان الأصل أن تقول نيايف، نيايف، لأنه عبارة عن ياءين، نيف الياء فيه مشددة عبارة عن ياءين، وكان يجب أن تقول في جمع النيف نيايف، لكن هنا أيضا تقلب هذه الياء إلى ماذا؟ إلى همزة، فتقول في جمع نيف نيائف، واضح؟ اكتنف يعني أن ألف مفاعل جاءت في الوسط، اكتنفتهما ياءان، يا قبل الألف بقيت كما هي، ويا بعد الألف قلبت إلى إيش؟ إلى همزة، فصار جمع نيف نيائف. كذاك ثاني لينين، ثاني الحرف، لأن أنت عندك ياءان، الياء الأولى بقيت كما هي، والياء الثانية قلبناها إلى همزة وأقحمنا وسطهما إيش؟ ألف مفاعل الذي هو للتكسير. نعم، كذاك ثاني لينين اكتنف مد مفاعلا، مد مفاعل يعني يقصد به الألف الذي هو من حروف المد. كجمع نيف، أي إذا جمعت نيف سميت رجلا بنيف وأردت أن تجمعه جمع تكسير فتقول في جمع نيف نيائف. مثال آخر، جمع أول، هذا النيف هذا يائي، كذلك لو كان واويا نفس الشيء، كيف تجمع أول؟ مفروض نقول أواول، هذا المفروض لأن واوان ثم فصل بين الواوين ألف مفاعل، فكان يجب أن نقول في جمع أول أواول، صح؟ مثل مسجد مساجد. لكن ماذا نفعل هنا؟ القاعدة تقول في مثل هذه الصورة إذا وقعت مدة مفاعل بين واوين أو بين يائين تقلب الثاني إلى همزة، فتقول في جمع أول أوائل. نعم، هذا إذا كان على وزن مفاعل. أما إذا كان مدة مفاعل لو توسط بينهما ليس مدة مفاعل وإنما مدة مفاعيل، مثل طاووس، كيف تجمع طاووس على مفاعيل؟ لا لا لا، تبقيه كما هو لأنه ليس مفاعل وإنما هو مفاعيل، فلا ينطبق عليه القاعدة، فتبقي الواو كما هي. تقول في طاووس أبقي الواو كما هي، اجمعه على مفاعيل، طواويس. الواو الأولى بقيت والواو الثانية بقيت، لم تقلب الثانية إلى همزة. لماذا؟ لأن طواويس على وزن مفاعيل، والذي يقلب هو إذا كان على وزن مفاعل، واضح؟ مثل أوائل ونيايف، واضح هذا؟ لذلك قال الناظم إيش؟ كذاك ثاني لينين اكتنف مد إيش؟ مد مفاعل، قوله مفاعل أخرج به مفاعيل، واضح؟ نعم. ثم قال وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما. نعم، تقدم معنا قبل قليل أنه تبدل المد الزائدة في الواحد يعني في المفرد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع، مثل قلنا في صحيفة إيش؟ صحائف قلبناها لهمزة، وكذلك إذا وقعت ألف مفاعل وبينهما ياءين أو واوين فتقول في أول أواول أوائل ونيف نيائف. طيب، هذا النوع، هذان الصنفان إذا جاء منهما معل اللام، فالناظم هنا يقول افتح، يعني يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء. يعني نأخذ مثال للاثنين. مثال الأول قضية، كيف تجمع قضية جمع تكسير؟ قضايا، صح؟ أنت جبتها بالسليقة بالفطرة، صح ولا؟ عند الصرفيين كلام طويل في قضايا، يقول قضايا هذا الذي تراه فيه قضايا، لم يكن هكذا في الأصل، حصلت له عمليات تقريبا تصل إلى 5 عمليات، ما قلب وإبدال وخمس عمليات حصلت في كلمة قضايا حتى تصل إليك هكذا قضايا. إيش يقولون؟ انظر ماذا يقول ابن عقيل، يقول أصله قضاء، انظر في صفحة 506، فمثال الأول قضية وقضايا، قضايا هذا كيف كان؟ أصله قضائي، واضح؟ مثل صحائف، قضائي، صحائف، نفس القاعدة، تمام؟ كما فعلنا في صحيفة صحائف، قضية قضائي، فماذا فعلوا؟ أبدلوا كسرة الهمزة فتحة، الكسرة التي على الهمزة قضائي، هذه أبدلوها إلى فتحة كما قال الناظم. إيش قال الناظم؟ وافتح وافتح، هذه الخطوة التي نص عليها الناظم، افتح يعني اقلب أزل الكسرة وضع مكانها فتحة، لأنه هو مفروض مكسور صح؟ صحائف، أوائل، قضائي. طيب فحينئذ ماذا حصل؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فماذا حصل؟ تقلب، هذه على قاعدة مشهورة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، هذه قاعدة مشهورة، بايع صارت باع. فلما تحركت الياء أي الياء؟ الياء الأخيرة. طيب وانفتح ما قبلها، كيف فتح ما قبلها؟ نحن الذي فتحناه، هي كانت أصلا مكسورة. طيب إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها بسبب صنيعنا نحن، ماذا حصل؟ قلبت ألفا، قلبت الياء الأخيرة ألفا، فصار إيش؟ قضاء، قضاء. طيب أبدلت الخطوة التي بعدها، أبدلت الهمزة همزة ياء، أبدلت الهمزة ياء التي وقعت بين ألفين، هذه الياء التي كانت ياء قضية، كانت ياء كلمة قضية. طيب أبدلت الهمزة ياء فصارت الآن إيش؟ قضايا. واضح هذا؟ هذا مثال اليائي. ومثال الواوي زاوية، أنت بالسليقة ستجمع زاوية تقول زوايا. طيب نفس القصة التي قلناها في قضية سنقولها في زاوية، اللهم قضية يائي وزاوية واوي. يقول ابن عقيل أصله زوائي، زوائي نعم، انظر هذه الهمزة مثل الهمزة التي جاءت في أول أوائل نفسها، بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة، تمام؟ مثل نيف قلنا إيش؟ نيائف، أول أوائل. طيب فهذا ماذا فعلوا؟ الناظم يقول افتح فتفتح الكسرة، فقلبوا كسرة الهمزة فتحة، فحينئذ قلبت الياء ألفا. ليش؟ لتحركها وانفتح ما قبلها، مثل ما قلنا قبل قليل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فصارت إيش؟ زواء، زواء. الآن نقلب الهمزة إيش؟ ياء، فصارت زواء، زوايا. طيب قال وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما، هذا ما تفعله فيما أعل لاما، إذا أعل لاما. نعم ينقلب. وقضية معتل اللام بالياء، وزاوية معتل اللام بالواو. طيب ثم قال وفي مثله راوة جعل واوا، وفي مثله راوة جعل، أي جعلت الهمزة واوا. إذا كان مثل هراوة فلا تأتي بالهمزة، وإنما اقلب الهمزة إلى واو، يعني تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا، إذا لم تكن الواو لاما سلمت في المفرد، يعني يقول إذا كان مفرده سلمت واوه لم تقلب، ففي الجمع أيضا يسلم أسوة بإيش؟ بالمفرد، كما أن مفرده واوه سلمت كذلك جمعه يجب أن نسلم واوها. هذا يشبه ما ذكرناه قبل قليل في قائل وبائع، قلنا أنه أعل في الفعل فنعله في اسم الفاعل صح؟ وإذا لم يعل في الفعل لا يعل في اسم الفاعل، مثل عوير عاور، سلم في الفعل فيسلم في اسم الفاعل صح ولا؟ أعل في الفعل يعل في اسم الفاعل، هذا قريب منه. إذا أعل في المفرد سلم مفرده فسلم أيضا إيش؟ سلم جمعه. ممتاز. قال فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء، إيش تقلب؟ تقلب واوا. إذن التغيير هنا أننا لن نسلمها 100%، بمعنى أننا لن نقلب الهمزة ياء كما فعلنا في زوايا، قلبنا الهمزة إيش؟ ياء. المرحلة قبل الأخير كانت إيش؟ زواء صح؟ قلبنا الهمزة إلى ياء فصار زوايا. في قضية الخطوة قبل الأخير قضاء، قلبنا الهمزة إلى ياء فصارت قضايا، صح؟ يقول المصنف الناظم والشارح يقولون هذا إذا لم تكن الواو سلمت في المفرد، إذا لم تكن الواو سلمت في المفرد، لأن مفرد قضية، مفرد قضايا قضية، فمفرده لم يسلم، مفرده لم يسلم، كذلك زاوية. أما إذا كان مفرده سلم فالقاعدة تقول لا تقلب الهمزة ياء، مثل ما فعلت في زواء قلت زوايا، وقضاء قلت قضايا، لا تقلبه إلى ياء بل تقلبه إلى واو، تقلبه إلى واو. لماذا؟ حتى يشبه مفرده، لأن مفرده فيه واو فنجعل الجمع أيضا فيه واو حتى تحصل المشاكلة. وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، نحو ماذا؟ هراوة، هراوة، الهراوة هي العصا، هي العصا. طيب لما تجمع هراوة تقول هراوة، هراوة. انظر في هراوة وقعت الواو في الحرف الرابع، صح؟ والواو وقعت بعد حرف الألف، فهذه القاعدة، إذا وقعت الواو رابعة بعد الألف وقد سلمت في المفرد فسلمها في الجمع، لا تقلب الهمزة إلى ياء بل اقلبها إلى واو. يقول الشارح أصله هراوة، أصله هرائو، هرائو، مثل إيش؟ مثل صحيفة، صحائف، هراوة، هرائو، هذا هو كان الواجب. فماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا قبل قليل. أول شيء الكسرة التي في همزة نقلبها إلى إيش؟ الكسرة نحولها إلى فتحة، تمام. قلبت كسرة الهمزة فتحة، ثم قال قلبت الواو ألفا، لماذا؟ الألف المتطرفة هذه قلبت ألفا، لماذا؟ القاعدة لتحركها وانفتاح ما قبلها، صارت إيش؟ هراء. الآن هراء صارت مثل إيش؟ قضاء وزواء، صح ولا؟ هناك ماذا فعلنا؟ قلبناه إلى ياء. الآن يقول لك هذا كالاستثناء، يقول لا تقلبه إلى ياء بل اقلبه إلى واو حتى يشاكل مفرده. فنقول إيش؟ نقلب الآن الهمزة إلى واو فصار إيش؟ هراوة، هراوة. واضح هذا؟ وهذه المسألة يضرب بها المثل في الصعوبة، يعني يقال إن هناك ثلاث مسائل في الألفية، من فهمها فهم الألفية، ثلاث مسائل من ضمنها هذه، والثانية مسألة الكحل التي فيها فعل التفضيل، والثالثة نسيتها الآن، لكن هي ثلاث مسائل يقول هي أصعب ما في الألفية. نعم، ووجه الصعوبة فيها طبعا الشارح اختصر الخطوات فيها وخيرا فعل، لأن فيها خطوات طويلة، تقلب الكسرة إلى فتحة ثم يقلب هذا إلى كذا وكذا. على كل حال يعني كما يقول الشيخ أبو محمد الحربي في شرحه، يقول وللنحويين وللصرفيين زعمات في هذا الموضع، يعني يزعمون أشياء الله أعلم هل هذا فعلا يعني خطر ببال العربي أو لا. على كل حال ثم قال إذن هذا معنى قوله وفي مثله راوة جعل إيش؟ جعل واوا. ثم قال وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. همزا أول الواوين رد، رد همزا إذا وقع في أول الواوين، نعم يجب أن ترد أول واوين المصدرتين، يعني إذا وقع في أول كلمة واوين، نعم. فعليك أن تقلب الواو الأولى، عليك أن تقلبها همزة، عليك أن تقلبها همزة. هذا له شرط: ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل. بدلا من ألف فاعل. طيب نأخذ المثال نحو: إذا أردت أن تجمع كلمة واصلة، واصلة التي هي على وزن فاعلة، إذا أردت أن تجمع واصلة كان الأصل أن تجمعها وتقول وواصل، وواصل بواوين. لماذا واوين؟ الواو الأولى هي واو الكلمة، واو أصلية لأنها من واصلة أو من وصلة، هي الواو هذه هي فاء الكلمة، مثل الضاد من ضربة، تمام؟ والواو الثانية هي بدل من ألف فاعلة، طيب هي بدل من ألف فاعلة. فالقاعدة ماذا تقول؟ إذا اجتمع عندك واوان، نعم، ففي مثل هذه الصورة التي معنا عليك أن تقلب الهمز الواو الأولى إلى همزة، فتقول في جمع واصلة مفروض تقول وواصل، لكن العرب تقلب الواو الأولى إلى همزة فتقول أواصل، أواصل. إيش أصل أواصل؟ أواصل هذا جمع، ليس فعل مضارع تقول أنا أواصل، لا، هذا جمع لواصلة، واضح؟ فنقلب أواصل أصله وواصل، قلبت الواو الأولى إلى إيش؟ إلى همزة. استثنى الناظم قال: في بدء غير شبه وفي الأشد. أما إذا كان يشبه هذا الأسلوب وفي الأشد ففي هذه الحال لا تقلب الواو الأولى إلى همزة بل اتركها واوا كما هي. هذا ما ضابطه؟ قال ابن عقيل: فإن كانت الثانية، يعني الواو الثانية، الواو الثانية بدلا من ألف فاعل، فاعل يعني الفعل الماضي الذي على وزن فاعل، مثل وافى، الفعل الماضي وافى على وزن فاعل، فالألف الحرف الثاني من وافى هذا أصله واو، أصله واوا، واوا، طيب، فقلبت هذه الواو إلى ألف فصارت وافى، تمام؟ قال: فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل، يعني الواو الثانية هي بدل من ألف فاعل، لم يجب الإبدال. إيش يعني لم يجب الإبدال؟ يعني تصح، يعني تبقى الواو كما هي. نحو ووفية ووورية، أصله من وافى ووارى، فلما بني المفعول، إيش يعني بني المفعول؟ يعني غيرت صيغته، لما غيرت صيغته احتيج إلى ضم ما قبل الألف على القاعدة، على قاعدة مغير الصيغة، إذا أردت أن تحول إلى مبني المجهول مغير صيغة تضم الأول، احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا، نعم، لأن انضم ما قبلها فأبدلت الألف إلى واو، أي ألف الألف الثانية. فإذا هذه الواو الثانية هي بدل من ألف فاعل، نعم. فالزبدة الآن أنك عندما تقول أوفي تأتي بواوين، تأتي بواوين ولا تقلب أحد الواوين إلى همزة. واضح هذا؟ يعني لا تقلب الهمزة واوا كما قلبنا همزة أواصل، قلنا أصله وواصل، وواصل، فقلبنا الواو الأولى إلى همزة صارت أواصل، صح؟ هذا إذا لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل مثل أواصل. أما إذا كانت الواو الثانية بدلا من ألف فاعل مثل وافة فحينئذ لا تقلب بل تصح فتبقى الواوين. ثم قال: ومد نبد الفاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن. نعم، هذا الآن المبحث نتكلم فيه عما إذا اجتمع عندك في كلمة واحدة همزتان. ماذا نفعل؟ اجتماع همزتين في كلمة واحدة يوجب الثقل، فلذلك العرب خففت ذلك بعدة طرق. فهنا سنتكلم عن هذا التخفيف. اجتماع همزتين له صور. الصورة الأولى إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما، عندك همزتان في كلمة واحدة في أول الكلمة، فالأولى متحركة والثانية ساكنة، فما الحكم؟ يجب عليك أن تبدل الهمزة الأولى مدا، تعطيه مدا، وهذا المد يكون بحركة تجانس حركة الأولى، بمعنى إذا كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا، وإن كانت ضمة أبدلت الثانية واوا، وإن كانت كسرة أبدلت الثانية ياء. إذن إذا تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة تجانس الحركة الموجودة على الهمزة الأولى. مثال ذلك مثلا آثرت أو الفعل آثر. آثر أصله أأثر، أأثر همزتان، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، هذا مثال الفتحة. ومثال الضمة أوثر أصله أؤثر، هذا مثال الضمة. ومثال الكسرة إيثار أصله إيثار. إذن إذا اجتمع عندنا همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، فالقاعدة تقول يجب إبدال الثانية بحرف مد تجانس حركة الأولى، فإذا كانت الحركة الأولى فتحة فتعطي ألف، ضمة واو كسرة ياء، فتقول في أثر إيش تقول؟ آثر، آثر تبدله ألفا مد، مد بالألف، وتقول في أؤثر أوثر بالواو، وتقول في إيثار إيثار بالياء. واضح هذا؟ نبدله بما يجانسه من حركة، هذا معنى قوله ومد نبدل ثاني الهمزين، ومد نبدل أي يبدله إلى حرف مد ثاني الهمزين أي الهمزة الثانية من كلمة أي كلمة واحدة لا كلمتين، إن يسكن أي يسكن الثاني ويتحرك الأول، ولم يحدده بحركة معينة حتى يعم كل الحركات الفتحة والضمة والكسرة. ثم قال يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب. نعم، الآن ننتقل إلى صورة أخرى وهي إذا تحركت الثانية. قبل قليل كانت الثانية إيش؟ ساكنة. الآن ستكون الثانية متحركة، فلا يخلو إما تتحرك بضمة أو فتحة وكسرة. فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها أيضا فتحة أو ضمة، ففي الصورتين تقلب واوا. مثال ذلك جمع آدم، كيف نجمع آدم؟ حتى العوام عندنا يقولون أوادم، صح؟ أوادم هذا أصله أآدم، أآدم. اجتمع عندك همزتان الثانية متحركة والأولى مفتوحة، هذا مثال الفتحة، فتقلب إلى تقلبت إلى واو، إلى واو، فتقول في جمع في جمع آدم أوادم، أوا انظر قلبت إلى واو، أوا. واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية وهو إذا كانت الثانية متحركة وسبقت بضمة، نفس المثال آدم، صغر آدم، كيف يصغر آدم؟ أويدم، أويدم، أويدم أصله أو أيدم، أو أ همزتان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. فإذا فهنا ما الحكم؟ نقلب الثانية إلى واو فنقول أويدم. واضح هذا؟ إذا متى تقلب إلى واو؟ في صورتين، إذا تحركت الثانية وانفتح ما قبلها، أو تحركت الثانية وانضم ما قبلها. واضح؟ آدم أوادم، آدم أويدم، في هذه الصورتين تقلب واو. هذا معنى قول الناظم يفتح، يعني يفتح من؟ الثاني. إثرى أي بعد، بعد صورتين، بعد ضم أو فتح. واضح؟ بعد ضم أويدم، أو فتح أوادم. واضح؟ ثم قال وياء إثر كسر ينقلب. نعم، يعني إذا كانت حركة ما قبلها كسرة، يعني الحرف الثاني، الحرف الثاني متحرك، تمام، متحرك بإيش؟ بفتحة، وما قبله كسرة. نحن مثلنا بالفتحة والضمة، قلنا في الصورتين تقلب إلى واو، صح؟ طيب إذا كان قبله كسرة، إيش الحرف يناسب الكسرة؟ الياء، فتقلب إلى ياء. مثال ذلك كلمة إيم، إيم وهو مثال إصبع من أما. هذا سيتكرر معنا كثيرا في الدروس القادمة. هذا شيء يسمى عند الصرفيين بالتمرين، التمرين، وهو يعني باب مخترع ليس له أمثلة، وإنما يأتي به الصرفيون للتدريب والتمرين، لذلك له باب في علم الصرف يسمونه باب التمرين. طيب، يعني يقولون لك مثلا كيف تصوغ من الفعل أما اسما على وزن إصبع؟ واضح؟ نريدك أن تشتق من الفعل أما اسما على وزن إصبع، فماذا تقول؟ تقول إيم، إيم على وزن إصبع. واضح؟ هل هذا له وجود في كلام العرب؟ ليس له وجود، ولكن يقولون نفترض لو أنك صغت هذا كيف ستقول؟ ستقول هكذا. واضح؟ يعني لا يلزم أن العرب تكلمت بهذا، بل هو من يعني من اختراع الصرفيين من باب التمرين والتدريب وشحذ الذهن. طيب، الآن الفعل أما لو طلب منك أن تشتق منه اسما على وزن إصبع، فماذا ستقول؟ ستقول إي أم إئممون، إئممون على وزن إصبعون، إئممون على وزن إصبعون، صح ولا؟ طيب، فماذا حصل في إئممون؟ اجتمع عندك همزتان، الثانية نعم الثانية ساكنة والأولى إيش؟ مكسورة. طيب، فماذا حصل الآن؟ لأن نحن قلنا لابد أن تكون الثانية متحركة، أما إذا كانت الثانية ساكنة انتهينا منه، هذا انتهينا منه في أول المبحث. لكن الآن اجتمع عندنا همزتان، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، وهذا لا نريده. فماذا حصل؟ حصل إعلال بالنقل، شيء يسمى عند الصرفيين بإعلال بالنقل. نقلت حركة الميم الأولى، ما هي حركة الميم الأولى؟ إئمام، فتحة. انقل هذه الحركة التي على الميم، انقلها إلى الهمزة الثانية، تمام؟ فلما نقلت الفتحة إلى الهمزة اجتمع عندنا الآن همزتان، همزة مكسورة همزة مفتوحة، صح؟ واجتمع عندك ميمان، الأولى ساكنة لأننا أزل منها حرف فتحتها، فالآن ندغم إيش؟ ندغم الميم في الميم، فصارت إئمون، إئمون بهمزتين، همزة مكسورة همزة مفتوحة. الآن نطبق القاعدة. قال الناظم وياء إثر كسر ينقلب، أي ينقلب ياء إثر كسر. إذن وقعت الهمزة بعد كسر، الهمزة الثانية، الهمزة الثانية المفتوحة وقعت بعد كسرة. فالقاعدة تقول إذا اجتمع عندك همزتان وكانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة فاقلب الثانية إلى ياء صارت إيم إيم. واضح هذا؟ وياء إثر كسر ينقلب. ثم قال ذو الكسر مطلقا كذا. الآن ننتقل إلى صورة جديدة. انتهينا مما إذا كانت الهمزة الثانية ساكنة، وانتهينا مما إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. الآن ننتقل إلى صورة ثالثة جديدة، وهي إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة. فما الحكم؟ حكمها سهل، تقلب ياء مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء سبق بضمة أو فتحة أو كسرة. فمثال الأول، مثال لما لو سبقت بفتحة، كلمة أينو، أينو وهو الفعل المضارع من أن، الأن الذي هو الأنين الصوت الأنين، مضارعه إذا بدأت به بهمزة أنيتو تقول أينو أينو. ما أصل أينو؟ أصله أ إي أ إي أينو. واضح؟ اجتمع عندنا همزتان، الثانية مكسورة والأولى مفتوحة، ما الحكم؟ قلنا إذا كانت الثانية مكسورة مطلقا تقلبها إلى إلى ياء، فتقول في أينو تقول أينو. واضح هذا؟ وبعض العرب يحقق الهمزتين فيقول أئنو أئنو، هذا جائز هذا جائز. وهذا هذا في الأفعال، ولم يرد هذان الوجهان في غير الأفعال إلا في كلمة واحدة وهي كلمة أئمة. كلمة أئمة اسم، فسمع عن العرب التحقيق. إيش يعني التحقيق؟ تأتي بهمزتين تقول أئمة، هذا هو المشهور صح؟ وسمع العرب قلبوا الهمزة الثانية إلى ياء لأنها تشبه أئنو، لأن الهمزة الثانية مكسورة والقاعدة تقول إذا كسرت الثانية تقلب إلى ياء مطلقا صح؟ فسمع العرب أن بعض العرب قالوا أئمة أئمة. واضح هذا؟ طيب هذا مثال ما لو سبقت بإيش؟ بفتحة. كذلك لو سبقت الهمزة المكسورة بكسرة مثل إئم إئم. نعم أصله إئممون إئممون على وزن إسبعون إسبعون. هذا مثل من باب إيش هذا؟ من باب ما يسمى عند الصرفيين بالتمرين. دائما ننتبه لهذا، هذا لا قد لا يكون له أصل في اللغة العربية، يعني قد لا يكون العرب تكلمت بهذا. طيب فإئممون ماذا حصل؟ ننقل الكسرة التي على الميم للهمزة فصارت إئي، وندغم الميم في الميم تمام، ثم الآن نقلب الهمزة إلى ياء فصارت إي إيم. واضح هذا؟ طيب هذا مثال ما لو سبقت بكسرة. المثال الأخير ما لو سبقت بضمة نحو أوين أوين، أصله أوئي أوئن. اجتمع عندك همزتان، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، وأصله أصلا أؤننو أؤننو لأنه مضارع أأننته أي جعلته يئن. فإيش حصل فيه؟ حصل فيه نقل وإدغام، حصل فيه نقل وإدغام. إيش النقل الذي حصل؟ نقلنا الضمة نعم و نعم، ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أوين. نعم ففي النهاية قلبنا الهمزة إلى ياء. لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا همزتان، الثانية مكسورة وهذا الذي يهمنا، والأولى مضمومة وهذا لا يهم، لأننا في جميع الأحوال سنقلب الهمزة الثانية المكسورة إلى ياء، سواء ضم ما قبلها كما في أئن، أو فتح ما قبلها كما في أئن، أو كثر كما في إيم. نعم. وهذا معنى قول الناظم ذو الكسر مطلقا كذا. ثم قال وما يضم واو أصر. الآن انتقلنا إلى صورة جديدة، انتهينا ما لو كانت الهمزة الثانية ساكنة، وانتهينا ما لو كانت الهمزة الثانية مفتوحة، وانتهينا ما لو كانت الهمزة الثانية مكسورة. الآن ننتقل إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة، فهذا ما حكمها؟ أيضا حكمها سهل، مثل حكم ما قبل الهمزة المكسورة. قلنا الهمزة المكسورة تقلب إلى ياء مطلقا، صح؟ الآن الهمزة المضمومة الثانية تقلب إلى واو مطلقا، سواء سبقت بضمة أو بكسرة أو بفتحة. واضح هذا؟ وأغلب أمثلته من باب التمرين، ليس له مثال من كلام العرب. لذلك يعني نكتفي بالتمثيل السريع، وتفاصيل القلب والإدغام وغير ذلك موجودة عندكم في الشرح، لأن هذا فائدته قليلة، لأن كثير منهم من باب التمرين. طيب، مثال الضم أؤب أو أوب أوب جمع أب، والأب هو المرعى. نعم، هذا مثال الضم. هذا مثال الفتح، مثال ما لو سبق اجتمع عندك همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. طيب، وحصل فيه ما ذكرناه في المباحث السابقة، حصل فيه نقل ثم حصل فيه إبدال. ومثال ما لو سبق بضمة أؤم أؤم أؤم بضمتين. نعم، يبدو هنا في خطأ مطبعي. أنت عندك كيف ضبطها؟ يو اللي هو والثاني هو يو. أيوة، الهمزة إيش عليها؟ لأن هي الظاهر أن المفروض تكون مكسورة، لأنه يريد أن يمثل على همزتين، الأولى مكسورة والثانية مضمومة. لذلك قال مثال إصبع، مفروض إيوم إيوم. أيوة، الثالث أوم بضمتين. فهو ثلاث أمثلة، مثال أول فتحة ثم ضمة، والمثال الثاني كسرة ثم ضمة، والمثال الثالث ضمة ثم ضمة. طيب، ثم قال وما يضم واو أصر. إذا اجتمع عندك همزتان اجتمع عندك همزتان والثانية كانت مضمومة، فاقلب الثانية إلى واو مطلقا، سواء سبقت بضم أو بفتح أو بكسر. قال بشرط ما لم يكن لفظا أتم، يعني ما لم يكن في في في في آخر الكلمة ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء. يعني أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا ما لم تكن طرفا في طرف الكلمة، أما إذا كانت طرفا في الكلمة فإنها لا تصير واوا وإنما تصير ياء مطلقا، سواء ضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت. وانظر، هذا أيضا يعني أمثلة عجيبة غريبة، يعني لم تتكلم العرب بهذا، كلما بالتمرين. لذلك هي أمثلة مخترعة. يعني مثلا شوف، يقولون لك كيف تأتي بوزن قرأة أو كيف تأتي بقرأة قرأة على وزن جعفر. كيف تأتي بقرأة على وزن جعفر؟ إيش تقول؟ قرأة قرأة قرأة على وزن جعفر. واضح؟ لماذا هم ما وجدوا له مثالا؟ ما وجد له مثال، لذلك يأتون بهذه الأمثلة التي هي من باب التمرين. طيب، الآن الشاهد ما هو؟ قرأ قرأ اجتمع عندك همزتان، لكن أين وقعت الهمزة الثانية؟ في الطرف، في طرف الكلمة. فالقاعدة تقول لا, في هذه الحالة لا تقلبه إلى واو, بل عليك أن تقلبه إلى ياء, فيصير إيش؟ قرأيا, قرأيا. واضح هذا؟ فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قرأ, هكذا قرأ على وزن جعفر. وهذا يعني كله من باب التمرين يعني. وهذا الحكم مضطرد, يعني أنك إذا كانت الهمزة الثانية وقعت في الطرف تقلبها إلى ياء, هذا مطلقا سواء كان ما قبلها مضموما أو مفتوحا أو مكسورا. وكل الأمثلة من باب التمرين, كلها من باب التمرين. طيب ثم قال وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. الآن انتقل إلى مسألة جديدة لا علاقة لها بكل ما سبق. الآن سيجتمع عندك همزتان, لكن الهمزتان عبارة عن كلمتين منفصلتين. أما في أأثر وإيثار, إئثار هي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة واحدة. أما الآن هما كلمتان منفصلتان, واحدة منها همزة المتكلم التي هي من فعل من حروف أنيتو, من حروف المضارعة, والثانية منها هي جزء من الكلمة, جزء من الكلمة. مثلا الآن الفعل الماضي أما, أما الشيء بمعنى قصده, ولا أمن البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. طيب فهذا إذا الآن الفعل الماضي فيه همزة. طيب ماذا لو أردت أن تدخل عليه همزة الفعل المضارع وهي همزة أنيث؟ صار عندك اجتمع عندك إيش؟ همزتان, همزة مضارعة زائدة وهمزة أصلية. فما الحكم؟ قال الناظم وأم ونحوه أي مما شابهه, وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. أم الثانية بمعنى أقصد, أقصد يعني علي, يجوز لك وجهان في مثل هذه الكلمات, يجوز لك فيها وجهان. مضارع أما أأم أأم فلك وجهان, التحقيق والإبدال. التحقيق يعني أن تنطق بالهمزتين, والإبدال يعني أن تبدل الهمزة. فلك أن تقول في مضارع أما أأم, هذا بالتحقيق. ولك أن تبدل فتقول أوم أوم, واضح؟ أوم بدون إيش؟ بدون همزة. هذا ضابطه إذا اجتمع عندك همزتان والهمزة الأولى للمتكلم وانضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها, هذا ضابطه. فيجوز لك فيه وجهان, أن تقول أأم بالتحقيق, ولك أن تقول أأم بالإبدال. واضح هذا؟ مثل ما قلنا قبل قليل في أئن, لك أن تحقق وتقول أئن, ولك أن تبدل وتسهل وتقول أين. نعم. ثم قال وياء أن يقلب ألفا كسرا تلا, أو ياء تصغير بواو ذا فعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. طيب يقول إذا وقعت الألف بعد كسرة فالقاعدة تقول يجب قلبها ياء. مثال ذلك مصباح, اجمع مصباح جمع تكسير مصابيح, ماذا فعلت؟ مصابيح, قلبت الألف إلى ياء. دينار دنانير. قلبت الألف في دينار التي بعد النون قلبتها إلى ياء، وقلبت الألف في مصباح التي بعد الباء قلبتها إلى ياء. واضح هذا؟ هذه قاعدتها. كذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير، مثلا في غزال، غزال هذه الألف الآن سنقلبها إلى ياء. لماذا؟ لوجود ياء التصغير. فتقول في غزال غزيل، غزيل. أين ذهبت الألف في غزال؟ قلبت إلى ياء. واضح؟ قذال، قذيل، وهكذا. طيب، ثم ذكر أيضا أن الواو تقلب أيضا ياء. متى؟ إذا وقعت في متطرفة، يعني في طرف الكلمة، ووقعت بعد الكسرة هذا موضع، أو بعد ياء تصغير هذا الثاني، أو وقعت قبل تاء التأنيث هذا الثالث، أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها. نمثل الجميع. مثلا رضية، رضية هو أصلا هذه الياء منقلبة، أصلها واو، لأن ما هو المصدر؟ الرضوان، الرضوان، فهي أصلها، أصلها واوي. فأصل رضي إيش؟ أصله راضي و، راضي و. فوقعت الواو متطرفة وكسر ما قبلها فقلبت إلى إيش؟ يا. إلى يا فقيل راضية. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني جري، جري، جري تصغير جرو، وأصل جرو جريو، جريو، جريو، نعم، على وزن فعيل. ماذا حصل؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون التي هي الياء ساكنة، فقلبت الواو إلى ياء، فاجتمع عندك إيش الآن؟ ياءان، تدغم الياء في الياء، فصارت جري، جري. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، الموضع الثالث نفس السابق، اللهم فيه تاء تأنيث فقط، هذا الفرق. شجية، شجية، وهي اسم فاعل المؤنث. وكذا شجية، شجية هذا مصغر. شجية إيش أصله؟ أصله شجيوة، شجيوة، شجيوة، أصله واوي لأنه من الشجو، من الشجو، تمام. فماذا حصل؟ هذه التاء لا نلتفت إليها، فالواو هنا متطرفة ولا لا؟ متطرفة، مع أنها بعدها تاء تأنيث مربوطة، لكن لا تلتفت إلى هذه التاء التأنيث مربوطة لأنها زائدة، فالواو هنا متطرفة، نعم. فماذا حصل لهذه الواو؟ نعم، قلبت إلى ياء، فاجتمع عندك ياءان، فأضمت الياء في الياء فصارت شجي، شجي، ثم جاء بتاء التأنيث فقيل شجية. نعم. والموضع الرابع، وهنا خطأ مطبعي أيضا في طبعة، يمكن عندك صحيحة، قال الرابع نحو إيش عندك مكتوب؟ غزيان بالغين. أيوة هذا صحيح. في طبعات أخرى مثل الطبعة، طبعة المكتبة العصرية، مكتوب فزيان بالفاء، وهذا خطأ مطبعي، هو بالغين، وهذا من باب التمرين، هذا من باب التمرين. يعني لو قيل لك ايتي بالغزو على وزن، على وزن فعيلان مثل ضريبان او ضريان، عندك ماذا قال؟ وهو مثال ضريان ولا ضريبان؟ ضريبان، نعم. هو الظاهر انه ضريان بالياء وبالضاء، الضاء التي هي بالعصا وليس الضاد. طيب، نعم، كتف حاشية، وقال في الشتم يا ضريبان. أيوة بالباء، بالباء وضاد ولا ضاء؟ ضاء، ضاء. طيب، هذه إذا تحتاج مراجعة، هذه تحتاج مراد، لكن ما دام انت عندك علق عليها، نقلها من قاموس ولا شيء؟ يا ضريبانو. طيب، نراجعها ان شاء الله. الشاهد انه ماذا؟ انك تقول غزيان، غزيان، غزيان، هذه على وزن ضريبان، لو فرضنا أنها بالباء ضاربان، وهو غزيان، هذا مأخوذ من الغزو، وهذا من باب التمرين. يعني لو قيل لك كيف تأتي بالغزو على وزن فاعلان، فإيش تقول؟ غزيان. غزيان هذه الياء أصلها واو، مفروض غزيوان لأنه مشتق من غزا يغزو، فهذه الواو قلبت إلى إيش؟ قلبت إلى إلى إلى ياء، تمام؟ وقد وقعت متطرفة. كيف متطرفة وبعدها ألف ونون؟ نقول هذه الألف والنون زائدة، لذلك قال الناظم زيادتي فعلانا بشرط أن يكون مكسورا ما قبلها. نعم. طيب، ثم قال ذا أيضا رأوا. نعم. ثم قال ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا. نعم، يعني أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه. مثلا أنا عندك الفعل صام، صام عينه حرف علة، لأن هذه الألف التي في صام أصلها واو، أصله صاواما، لأن المضارع إيش؟ يصوم، صح؟ تحركت الواو فتح ما قبلها فصارت صام، تمام؟ فإذا جئت بمصدر صام فأعله أيضا. إيش مصدر صام؟ صام يصوم صياما، تمام؟ صياما. فصيام حصل فيه إعلال. كيف حصل فيه إعلال؟ صيام أصله صيوام، صيوام، لأن أصله واوي، هو من صام يصوم. فهذه الواو قلبت إلى إيش؟ إلى ياء، فصارت صيام، واضح؟ أعل المصدر كما أعل من الفعل، كما أن صوام صارت صام، كذلك صوام صوام صارت صيام. إذن صوام قلبنا فيه واو إلى ياء فصارت صيام، واضح هذا؟ طيب، كذا أيضا رأوا في مصدر معتل عينا. ثم قال والفعل منه صحيح غالبا. الفعل نعم يقول لو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا في صام في مصدره أعل، لماذا؟ حملا على فعله، لأن فعله أعل فكذلك مصدره يعل، وصح ولا لا؟ قلنا صام أصله صوما حصل في إعلال، صوام صارت صيام. طيب، مفهوم هذا الكلام لو كان الفعل لم يعل، هل نعل المصدر وفعله لم يعل؟ لا، حتى يصبحان من باب واحد. مثال ذلك لا وذا، لا وذا واوه لم تعل، لم تقلب، بقيت واوا كما هي، فذلك المصدر يبقى كما هو، فتقول لا وذا لواذا. طيب، جاورة، هل قلبت الواو؟ لم تقلب، إذن في مصدره لا تقلب، فتقول جاورة جوارا، واضح؟ كذلك تصح الواو إذا لم يكن بعدها ألف حتى ولو اعتلت الفعل، مثل إيش؟ حالة، مصدره حولا في القرآن، إيش؟ لا يبغون عنها حولا. لماذا سلمت لماذا حولا قالوا بالواو، مع أنه في الفعل أعل، في الفعل قالوا حالة، أصله حاولا، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا، صح؟ في المصدر أعلوه. نعم، لماذا؟ نقول لأن الألف غير موجودة. طيب، إذن حال حولا في الفعل قلبوا الواو إلى ألف فقالوا من حاول، تحركت الواو فتح ما قبلها فصارت حالة، صح؟ لكن لما جاءوا بالمصدر إيش قالوا؟ حولا، حولا، مع أن فعله أعل لكن مصدره هنا لم يعل. لماذا؟ لعدم وجود الألف، لا يوجد ألف بعدها، ليس مثل الصيام يوجد بعده إيش؟ ألف. قيام يوجد ألف، أما هنا فلا يوجد ألف، فلذلك لم يعلوه، وإنما صححوا الواو وأبقوها كما هي. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.